أغلى ما ليا أمانة شلها جوا عليك سنين اتشالف عليا ومن دلوقتي حتكون لي يا أجمل أب في الدنيا أنا مش عارفة أقولك إيه بديت ربنا لي أكون بنتك هعوز تاني إيه زي القمر أنت أحلى واحدة في الدنيا دي أنا لو قمر برضو أنت أحلى أب في عينيا زي القمر أنت أحلى واحدة في الدنيا دي زمان كانت بيبي وبتخيرة وركب حصان وكنت بشيلها على ايدي شايف عروسة بالفستان اقولك سر انا اخترته عشان فكرني يا حبيبي بيه خوف عليا ورجولته وفي حن انا فرحان لك من قلبي يا روحي هتوحشيني وده اجمل ايام عمري وشفته خلاص في